عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. على ظاهر الآية الكريمة حق للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أجملها هنا وبينها في الآيات الأخرى. الله أكبر. بينها في بعد الآيات الآتية: يوصف الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. فمن الرجال الزوج يرث زوجته، والأب يرث أولاده، والأنثى يرث أولادها، وهكذا الإخوة، هكذا البنون يرثون من آبائهم وأمهاتهم. فالرجال والنساء يتوارثون، كل يعطى حقه المفصل في آيات المواريث في سورة النساء في أولها وفي آخرها وفي الأحاديث الصحيحة. الرجل والمرأة كله يعطى حقه نصيبا مفروضا، كما بين سبحانه للرجل النصف من زوجته إذا كان ما لها أولاد، والربع إذا كان لها أولاد ولو واحدة، والزوجة تعطى الربع من زوجها إذا كان ما له أولاد، وإذا كان له أولاد ولو من غيرها تعطى الثمن، والأب يعطى السدس إذا كان لولده أولاد، والأم كذلك تعطى السدس. وإذا كان ليس له أولاد تعطى الثلث، إلا أن يكون له إخوة فإنها تعطى السدس. والأب إذا كان ليس لولده أولاد يأخذ المال كله، إذا كان مهنا له يكون عصبا فرضا مقدرا لعصبا. وهكذا بقية الورثة كلهم داخل في الآية الكريمة: للرجال نصيب ما ترك الوالد والأقربون. للرجال يشمل الآباء والأولاد والإخوة، وهكذا النساء يشمل الأمهات والزوجات والبنات والأخوات. فصل الله مورثهم كلها سبحانه.